صاحب هذا القول لعمرك ما ضاقت رجال بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. هذا ولكن أخلاق الرجال تضيق. بس هو كثير من الصحابة أنا افتهمت عليك شكري. يعني مثلا عندك الزبير، الزبير من العوام، طلحة من عبيد الله، من ظلوا الغوغاء بالمدينة ما قالوا هاي دار إسلام خلنا نقبل، طلعوا منه وراحوا مكة. هناك التقوا سيدنا عائشة اللي ما دخلت المدينة لأن بها غوغاء، فهذا مو هاجروا من منطقة اللي هي هاي. هذا السؤال هاي الحديث يراد له هاي شنو؟ لا يعني مال السيدة عائشة وسيدنا زبير بن عوام طلحة بن عبيد الله، هذا يراد له شوية تفاصيل على العمليات مال تفاصيل شلون يعتبر هذا الحقيقة بالنسبة لي هاي التفاصيل يراد لنا تحضير. لا أنا من باب التمثيل لا من باب يعني أنت تقول أن كلنا أصبحنا دار إسلام، بينما هم من وجدوا أنه مثلا اجتهاد سيدنا علي أصبح يعني غير واقعي بالنسبة لهم، أنه اللي ظلوا سنة ما أدري قدم هو غاب من هو هو شنو هم أرادوا؟ سيدنا علي رضي الله عنه أراد أن يختص من قتلة أثمان بعد مبايعة معاوية. أي لا قبل مبايعة مبايعة لحد رادوا قبل مبايعة معاوية بعد ما لا لا قصدي قتل السيد وانتجوا استجاروا بالإمام علي. الإمام علي لا قدر يقتلهم لا ولا قدر يقيم عليهم الحد ولا قدر يقنع بنو أمية، وهذا صار هو لأنه هو صار لأنه شلون احنا تصورنا نقول ان اخذ على ايده بعد ما يقدر يقول لأنه كثير اجتمعوا. هي اصبحت المدينة تحت سيطرتهم بس هم شنو اكو عبد الله بن الزبير وابوه وكلهم توجهوا حتى عائشه رجعت اكو بينهم خرجوا عليكم لا راحوا عليكم اوكي لا راحوا لا راحوا الولد هذا مثل ابا ذر الغفاري سعد بن ابي وقاص اسامه بن زيد كلهم خرجوا الى مناطق تحدثوا عن مناطق اعتبرها فتنه. هو هاي انا ابحث عنها يلا زين الله يبارك فيك. فاحنا بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم يعني اختار النخبة وجهز الانصار زين الجهه عن طريق البيعتين المكان كمكان، شنو يعني اثناء البيعه شنو طرح على النخباء اوامر حتى يوصلوها للمدينه؟ بعد خليني.